أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوة يوم الدين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في مشروعنا الذي بدأناه من فترة، وهو بعنوان ضرورة توظيف الحقائق العلمية الثابتة في تفسير الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا مرارا أن هذه الإشارات الكونية صحيح لابد من فهمها ابتداء في إطار اللغة، لأن القرآن نزل لنا بلسان عربي مبين، ولكن في هذا الأسلوب يعني مفيد جدا في آيات العقاد، العقائد، العبادات، الأخلاق، المعاملات، رائع، لأننا لابد أن أفهم دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، قواعد اللغة. أما في الآيات الكونية لابد لنا من بعد ذلك كله من إضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى يمكن لنا فهم هذه الآيات فهما كاملا. وقد صاغ ربنا تبارك على هذه الآيات صياغة معجزة، ولذلك قال في محكم كتابه ولا تعلمن نبأه بعد حين، يعني لن تستطيع الأمم في أي زمن أو في عصر أن تفهم هذه الإشارات الكونية فهما كاملا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن معرفة الإنسان بالكون ومكوناته وظواهره ستستمر في زيادة مع الزمن بطريقة مضطربة، لولا إذا لم تنتكس الحضارات. يعني لو الحضارة مستمرة سيظل معرفة الإنسان بالكون ومكوناته وظواهره في زيادة مستمرة. وقال ولا تعلمن نبأه بعد حين، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني الإشارات الكونية القرآنية كثيرة جدا في التأكيد على أن الآيات المتعلقة بالدين بركائزه الأربعة الأساسية العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات آيات قطعية الدلالة لا تحتاج إلى إضافة. أما الآيات التي تحتاج إلى توسعة في العلم والمعرفة هي الإشارات الكونية. وصلنا إلى سورة الأعراف ونبدأ فيها بالآية 11 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. اللمحة العلمية هنا خلقناكم ثم صورناكم، وقلنا أن الخلق إذا نسب إلى الله تعالى فهو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، يعني ولا يقدر على ذلك إلا رب العالمين. فبقول ولقد خلقناكم يعني أوجدناكم من العدم ثم صورناكم. طبعا أغلب كتب التفسير لم توضح إيه المقصود بالتصوير، لم توضح حقيقة. يعني التفسير لدينا هنا بيقول ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم، مع أن الآية هنا بالجمع ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فبيتكلم على خلق آدم هو الذي أوجده ربنا تبارك وتعالى من العدم ويعني أعطاه هذه الملامح البشرية الرائعة. فيقول ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم ثم صورناه في أحسن صورة وأحسن تقويم. لا، مش ده ليس هو المقصود من الآية الكريمة، هو بيتكلم على البشر جميعا. آدم وحواء عليهما السلام خلق خاص أوجدهما ربنا تبارك وتعالى من العدم بالأمر الإلهي بكن فيكون. أما التصوير هو للبشر، لنسل آدم وحواء دول. والتصوير عملية أيضا من العمليات المعقدة التي تشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة. فهو بيتكلم عن ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وبعدها يقول ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طب الخطاب لمن؟ ليس لآدم وحده، لآدم ولذريته. وهنا لمحة الإعجاز أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام وضع في أصلابهما يعني الصفات الوراثية لكل النسل إلى خمس زهر، يعني تصوروا هذا يعني لا يخطر على ذلك لرب العالمين، لا أن يضع في الأب الأول والأم الأولى الصفات الوراثية لنحنهما كاملا من بداية الخلق إلى قيام الساعة. وهذا أعظم يعني من أعظم ما يشهد لله سبحانه وتعالى بطريقة القدرة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا الملائكة سجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. طيب نحن نعلم الآن أن اختيار الصفة الوراثية للفرد من بني آدم يعني حتى في أيامنا هذه بيتم ما بين 20 و25 ألف مولد. الله بيضع الشفرة الوراثية في داخل نواة الخلية. نواة الخلية يعني شيء يعني لا يكاد يرى بالعين المجردة، ولكنه في غاية من التعقيد يشهد لله سبحانه وتعالى بأنه الخالق. فبيضع يعني في كل خلية تناسلية للرجل والمرأة يعني كل الصفات الوراثية لنسلهما بعد ذلك، كما وضع في صلب آدم وحواء عليهما السلام أوصاف الذرية يعني التالية بالكامل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. الاختيار ما بين 25 ألف ل 30 ألف شفرة وراثية يعني. وبعدين هذه الشفرات الوراثية مكتوبة 18.6 بليون قاعدة كيميائية. صور يعني كل قاعدة كيميائية بيكتب بها كأنها حرف كتابي يكتب بها الصفة أو جزء من الصفة. وبعدين بنرى ليس الاختيار هو فقط في هذه القضية وحدها، بل بيختار ما بين عشرات الآلاف من البويضات يعني في رحم كل أنثى بينجو منها 396 بيضة يعني بيضة كل شهر. وبيختار للرجل صفات وراثية ما بين 200 مليون و1000 مليون يعني حيوان منوي. بيختار واحد فقط الذي يوفق في يعني إخصاب البويضة والباقي متوهلك. فالاختيارات عجيبة الشكل يعني القدرة الإلهية المبدعة التي تضع في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام صفات جميع ذرياتهما إلى قيام الساعة. من يقدر على ذلك إلا رب العالمين. وبعدين يختار لكل زوج وزوجة في هذا الحد الدنيا الصفات الوراثية لنسلهما إلى قيام الساعة من بين يعني أعداد لا يكاد العقل البشري يتخيلها. يعني بيشهد ربنا تبارك وتعالى على طلاقة قدرته بعملية التناسل وحدها التي خلق كل البشر جميعا خلق في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام. صور أن مرة 7 بليون إنسان الآن، وفي بلايين كثيرة ماتت عاشت وماتت من قبلنا وبلايين تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. فمن يقدر على ذلك إلا رب العالمين. ولذلك عملية تصوير الأجنة في أرحام الأمهات من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. التفسير هذا هو التفسير حديث يا سامي طبعا 14 يقول هذا تم يعني لآدم عليه السلام وحده، لا لآدم ولنسله من بعد. عندنا آية ثانية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إشارة إلى جنة آدم يعني في نفس سورة الأعراف. وتكلمنا احنا في هذا الموضوع كثيرا ان الجنة لم تكن جنة أرضية أي جنة سماوية، بل كانت جنة أرضية لأن احنا خلقنا لهذه الأرض. القرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. فنحن مخلوقون لهذه الأرض. لم تكن جنة آدم في السماء، وقلنا مرات كثيرة أن جنة آدم جنة الخلد التي هي في السماء لم تخلق بعد، هي في علم الله وحده يعني لم تخلق بعد، لأنها صفة القرآن الكريم أنها عرضها عرض السماوات والأرض. طب أين هي الآن؟ الكون الذي نحن فيه يصف القرآن بأنه فضل عليه الكون الذي نعيش فيه القرآن يصف أنه سماط الأرض يعني ويحيط به بكرسي العرش، وما بعد السماء السابعة غيب لا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا نستطيع أن نقول أنها موجودة الآن، مش موجودة، هي موجودة في علم الله فقط. فإننا قلنا أن جنة الخلد الذي يدخلها لا يخرج منه، وجنة الخلد لا يدخلها الشيطان. طيب يعني لابد أنها كانت جنة أرضية لم تكن جنة الجنة الخلد دخولها من أجعلنا جميعا من أهلها، دخولها يعني هو مبرر يشفع للإنسان عند رب العالمين بدخول الجنة، ولسه آدم وحواء لم يكون قد فعل شيئا. فجنة الخلد أو يعني بعيدة عنا تماما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها، ولكنها هي غير موجودة الآن. وأن نفس يحتج بأن الله سبحانه وتعالى أطلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج بنعيم أهل الجنة في الجنة وبعذاب أهل النار في النار. والله كما قلنا هو خالق الزمن فالزمن لا يحده، الزمن في قبضة يده، الماضي والحاضر والمستقبل عند الله واحد. وأنا قررت هذا الكلام أنا قلت كثيرا هنا، لأنه كل ما أتكلم في محاضرة الناس تستغرب هذا الكلام، كأنني بجيب كلام من عندي. هذا كلام يثبته القرآن الكريم أن جنة الخلد هي ثواب على عمل يشفع الإنسان يدخل الجنة، وكان آدم وحواء لم يفعل شيئا، هذا هو مخلوقين. جنة الخلد لا يدخلها الشيطان، جنة الخلد الذي يدخلها لا يخرج منها، جنة الخلد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. طبعا يعني إذا لو شافها آدم وحواء كان وصفوها لأبنائهم. وهكذا قلنا بطوا بعضهم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كثير من كتب التفسير ومن هذا التفسير بيقول العداوة بين آدم وزوجته يعني الرجل والمرأة وبينهم وبين الشيطان، وهذا غير صحيح. العداوة بين الإنسان والشيطان يعني ليه القرآن يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني فالعداوة ليست بين الذكر والأنثى والشيطان، العداوة بين الإنسان والشيطان ليست متعلقة بالإنسان. عندنا آية ثالثة وهي من أعظم آيات الإعجاز في القرآن الكريم، الآية رقم 54 في سورة الأعراف. والله أخوات يعني إخوة الكرام يعني هذه الآية من أعظم آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أول تعليق علقه على هذه الآية، في كل المصاحف مكتوب الشمس والقمر والنجوم بالفتح يعني عطفا سخر السماوات والأرض، والأصل أبدا بالضمة، وبعض القراء قال أنها يجب أن تقرأ بالضمة لأن قضية منفصل، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر. حتى في هذا المصحف الكريم وفي هذا المصحف أيضا يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب التفسير هذا يقول فيه أصحابه الكرام يقول ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم عليه السلام ثم صورنا، لا هذه لا الثانية مفروض أيها يقول إن ربكم الله أيها الناس هو الذي خلق السماوات والأرض، قد خلق السماوات وخلق الأرض، وهذا أيضا خطأ كبير لأن السماوات فقال لها والأرض إيتيا طوعا وخفا قالت أتينا طائعين، فخلق السماوات والأرض تم في لحظة واحدة يعني خلق السماوات وبعدين خلق الأرض، لا خلق السماوات والأرض تم في لحظة واحدة. إن ربكم أيها الناس هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، خلق أيضا من أي معنى إطلاق على غير مثال سابق في ستة أيام ثم استوى سبحانه على العرش استواء يليق بجلاله لا ندرك كيفيته. يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل. والعلم يفرق عندنا بين الضياء والنور. يعني الضياء هو ما يصدر عن النجوم، يعني ما يصدر عن الشمس، عندنا موجات كثيرة لا تراها العين ولا تنير لنا، يعني أشعة الجاما لا تراها العين، الأشعة السينية لا تراها العين البشرية، يعني أشعة إكس لا تراها العين، موجات الراديو لا تراها العين، فإذا موجات كثيرة لا تنير. ولذلك دق من دقة القرآن الكريم أنه ما يتبع بين الضياء والنور، يعني الضياء صور متعددة من الأشعاعات تصدرها النجوم نتيجة لعملية الاندماج النووي، فتصدر موجات متعددة الذي يرى منها حزمة صغيرة جدا اسمها حزمة الضوء المرئي، هذه الحزمة التي تشبب لنا النور على الأرض وعلى القمر وعلى باقي الكواكب الأخرى. فالقرآن يميز دائما بين الضياء والنور، والخلط بينهما يختلف القضية تماما. يذهب ظلام الليل بضياء النهار، ضياء النهار لابد أن تكون نور النهار، ويذهب وضياء النهار نور النهار مش ضياء النهار بظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا بحيث لا يتأخر عنه، فإذا ذهب هذا دخل هذا. وخلق سبحانه الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مذللات مهيئات، ألا لله وحده الخلق كله، فمن خالق غيره، وله الأمر وحده، تقدس عن كل نقص، فهو المتصف بصفات الجلال والكمال رب العالمين. هذا تفسير لغوي مقبول، يعني بالرغم من الأخطاء العلمية الواردة فيه، لكن من ناحية الناحية العلمية بعيد كل البعد عن مقصد الآية. يقول ربنا تبارك إن ربكم الله، يعني ما سيأتي بعد ذلك يشهد لله بالألوهية، يشهد له بالربوبية، يشهد له بالوحدانية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ليست من أيام الأرض، ستة أيام يعني مراحل، ست مراحل متتالية، قد يكون طول المرحلة مئات الملايين من السنين، لأن عمر الكون الذي نحيا فيه يعني 14 ألف مليون سنة، فما أقدرش أقول إن ده يوم من أيام الأرض، أيام الأرض لم تكن قد بدأت بعد، فهذه الأيام من يعني عبارة عن ست مراحل متتالية، قد يكون طول المرحلة منها مئات الملايين من السنين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طبعا العرش بالنسبة لنا غيب، والاستواء استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا نقول فيه شيئا، نأخذ هذا المعنى كما جاء في القرآن الكريم. الإعجاز هنا يأتي قل ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا من يطلبه بسرعة شديدة. طب ليه ربي أزل المعنى ده هنا؟ منذ أقل من 50 سنة اكتشف العلماء أن سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق كانت 6 أضعاف معدلها الحالي، 6 أضعاف، وهذا معنى يطلبه حثيثا. يعني هنا مش بيتكلم عن تبادل الليل والنهار، الآن بيتكلم عن قضية في بدء الخلق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، لمحة الإعجاز الكبرى في هذه الآية الكريمة يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذه الحقيقة لم يكشفها الإنسان إلا منذ 50 سنة أو أقل من 50 سنة. كان العلماء يبحثون عن التغيرات المناخية في الأرض، لأن الذي لا يؤمن بالله بيخف يعني أي حدث يحدث في هذا الوجود. الغربيون يطلعوا علماء الفلك يقولوا لنا أن فيه مذنب حيضرب الأرض فروحوا ينتحروا بالعشرات، وأنا والله شاهدت في أمريكا في لوس أنجلوس وفي سويسرا، يعني في أكثر مكان في سويسرا يطلع بيان من علماء الفلك فيه مذنب حيضرب الأرض ويروحوا ينتحروا بالعشرات، وبعدين يجي المذنب يعني يدخل مجال الكرة مجال المجموعة الشمسية ويخرج لا يلمس الأرض بشيء. ويعني كررت لهم كثيرا أن الآخرة قرار إلهي لا يملكه إلا رب العالمين، يعني لا يمكن أن يكون تدمير هذا الوجود سيتم بحدث فلكي لم يخبر عنه رب العالمين. وعجزت أقول هذا، يعني نهاية هذا الوجود أمر إلهي، فلا تغير فلكي ولا تغير مناخي ولا نقص في الأمطار ولا قلة في الغذاء، إلا بأخبار من الله سبحانه وتعالى. طيب، هما بيدرسوا يعني علاقة الليل بالنهار في جذوع الأشجار وفي هياكل الحيوانات. عندما نصنع قطاع مستعرض في جذع شجرة نجد أن مراحل النمو موجودة على هذه الحلقات، يسمون حلقات السماوية أنيلر رينجز، حلقات السماوية. وكذا العلماء يعتبرون كل حلقة تمثل سنة من السنين. لما اكتشف الميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر إلى مليون مرة، لاحظوا أن كل خط، كل حلقة سماوية فيها آلاف الخطوط. من داش بهذه الخطوط؟ جلسوا يحللون ذلك فوجدوا أن هذه الخطوط تمثل أيام السنة بليلها ونهارها، تمثل الأسبوع، تمثل الشهر وهو شهر القمر، تمثل السنة وهي سنة قمرية. وجدوا في كل خط من هذه الخطوط تفاصيل دقيقة عن التغيرات المناخية يعني في الماضي، وما كان يريد أن يستنتجوا من ذلك التغيرات المناخية في المستقبل. كانوا يدوروا على حزمة الربيع، إذا كانت حزمة الربيع سميكة كون السنة كانت ممطرة والشمس مشرقة والخير عميل. إذا كانت سنة الربيع رقيقة يبقى سنة كانت فقيرة، المطر كان قليل، لم يكن إشعاع الشمس كافيا. في أثناء هذه العملية لاحظوا أنه كلما تقادم العمر بالحلقة السنوية يزيد فيها عدد الأيام. فتخيلوا أن ذلك خطأ استقرائي، ده استغلط في الاستقراء خاصة تحت التكبيرات العظيمة هذه. فتنادوا في العالم كله حاولوا أن تحققوا هذه القضية، لماذا يزيد عدد الأيام في السنة كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية؟ فثبت أن هذا حقيقة ليس خيالا، وأثبتوا أن في بدء خلق السماء والأرض كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم، وإن شهور 12 شهر قمري، والفصول أربعة، ربيع صيف خريف شتاء، والأسابيع في السنة أربعة وكذا تقريبا، لكن عدد الأيام يعني في السنة ضخم جدا، كان أكثر من 2200 يوم. فتساءلوا يعني ما الذي يقلل من سرعة دوران الأرض حول محورها؟ لم يجدوا إلا ظاهرة المد والجزر. وقالوا ظاهرة مد والجزر تعمل كالكابح الذي يقلل من سرعة دوران الأرض حول محورها، زي كابح السيارة يقلل من سرعة دوران حول محورها، والرياح الشرقية. فالشمس الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس صاعدة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب. لو انقلب ذلك، لو تغير هذا الاتجاه، ستطلع الشمس من مغربها، وهو من نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن العلامات الكبرى للساعة. هذا طيب، يعني نحاول نحسب يعني امتى يحصل هذا. طبعا ما يقدروش يحددوا متى الآخرة أو متى الساعة، لأن هذا غيب، وأن ربي يبقي هذه الظواهر ليؤكد على حتمية كل ما جاء في كتاب السنة. يعني طلوع شمس مغربة تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليحقق ذلك. طيب، الرسول في حديث الدجال يقول صلى الله عليه وسلم أن مكثه فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامهم أيامي كأيامكم. من باش الصحابة كل يوم كسنة كيف نصلي فيه يا رسول الله؟ قال اقدروا له. يعني شوفوا كنت الحالة منتظمة، كنت بصلي كل كم ساعة ومشوا على القياس القديم، اقدروا له. العلم الآن يثبت لنا أنه قبل أن تغير الأرض اتجاه دوران فتطلع الشمس علينا من المغرب بدلا من المشرق، سيسبق ذلك فترة اضطراب شديدة يطول فيها اليوم بشكل غير عادي، وهذا يؤكد على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأرجع للآية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني ست مراحل متتالية، يعني قد يطول طول المرحلة ملايين السنين، ثم استوى على العرش. لمحة الإعجاز العلمي الرائع هنا يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، يعني يجعل الليل يغطي النهار بسرعة فائقة، ويجعل النهار يتبع الليل بسرعة فائقة. كل كتب التفسير تتكلم عن هذا التبادل الليل والنهار الحالي، وهذا غير صحيح. هو التبادل في بدء الخلق لما كان سرعة دوران الأرض حول محورها يعتبر 6 أضعاف معدلها الحالي، فكان تتابع الليل والنهار يتم بسرعة شديدة. كان طول كل من الليل والنهار 4 ساعات، فأربع ساعات لا تكفي للإنسان لا راحة ولا إمكانية على الإنتاج. ولذلك رب العالمين رحمته بنا قلل هذه السرعة قبل خلق الإنسان، ومحسوب يعني كل قد إيه بتفقد الأرض من سرعة دوران حول محورها. وليس معنى هذا أنهم سيستطيعوا أن يحسبوا متى تكون الساعة، لأن الساعة أمر إلهي ما له علاقة بهذه السنن الكونية. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، هنا بيقول طبعا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ليه؟ لأن طلوع الشمس أو تتابع الليل والنهار بهذا السرعة الفائقة سيجعل أيضا طلوع الشمس من مشرقها وغروبها يتم بسرعة شديدة، ويجعل حركة القمر حول الأرض تتم بسرعة شديدة لأن القمر مرتبط بالأرض، والنجوم تدور حولنا بسرعة كبيرة نحن بنشوفها نتيجة دوران الأرض حول محورها. ففتحوا الكلمات دول قالوا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يتبع يغشاها يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. لكن الأفضل نحن نفقدهم، فلذلك بعض القراء قالوا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ما لهش علاقة بعملية دوران الأرض حول محورها. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اللمحة الإعجازية تأتي أيضا في نفس الصورة، الآية 57 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فهرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني الآية تربط إنزال الماء من السماء لإنبات النبات ولإحياء الأرض بعد موتها، يشبه تماما ببعث الموتى يعني، وهي أيضا لمحة رائعة. والقرآن كله رائع، يقول رب العالمين والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر حتى إذا حملت الرياح السحاب المثقل بالماء سخن السحاب إلى بلد مجدد فأنزلنا بالبلد الماء فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار، مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء فعلنا ذلك رجع أنكم أيها الناس تذكرون قدرة الله وبديع صنعه وأنه قادر على إحياء الموتى. طبعا احنا قلنا واحنا نتحدث عن الماء في القرآن الكريم قلنا أن الله سبحانه وتعالى من على أهل الأرض وعلى الكرة الأرضية ب1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء، أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض من تحت القشرة. قالوا الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء أمرها. والعلماء ظلوا قرون طويلة لا يعرفون من أين جاء ماء الأرض، ووضعت فروض كثيرة جدا لم تفرد حتى توصلوا يعني في بدء القرن 20 أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. طيب هذا الماء لو بقي ساكنا على الأرض لا أسنى وفسد. ولذلك رب العالمين يتكلم في آيات كثيرة عن إنزال الماء من السماء. كان المفسرين القدماء لا يفرقون، يعني مرة يقول أخرج منها ماء مرعاها، مرة يقول أنزلنا من السماء ماء مبارك. لا، آيات كل مجموعة من آيات يعني آيات إخراج الماء من الأرض لها دلالة، تكلم عن أصل ماء الأرض. آيات إنزال الماء من السماء تتكلم عن قضية أخرى وهي دورة الماء حول الأرض. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته أنه يسخر أشعة الشمس تبخر من ماء البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات ومن نبح النبات وتنفس الإنسان، يعني كمية البخار يعني تصعد إلى السماء. يعني يوصل ربنا تبارك وتعالى رياح تحمل هذا البخار فيقومن السحب. هذه السحب غير ممطرة حتى يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح أخرى تحمل ما يسمى نوى التكفر، هباءات من الغبار، فتات من الخشب، بعض فتات الصخور تحملها الرياح فتلقح بها السحب الحاملة لبخار الماء، فيتكون ما يسموها نوى التكفف، يعني نواة يبدأ بخار الماء ده يترسب عليها، لأن طول ما الماء بخار في السحابة عبر ما حيزل لنا، فيسموها هذه نوى التكفف، يبدأ البخار يتكفف عليها فتثقل الحبة فينزلها ربنا تبارك وتعالى مطرا في المكان والزمان الذي يختار وبالقدر الذي يشاء سبحانه وتعالى. فقال هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كان لازم هنا كتب التفسير تشير أيضا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنا يعني أسعد سعادة كبيرة لما أقرأ تفسير يضيف إلى معنى الآية باللغة، يضيف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الموضوع ففهمنا الآية فهم أوسع. يعني يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجل الزمن، منه خلق وفيه ركب يوم القيامة. فاندهش أصحاب قال يا رسول الله ما عجب الزمن؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصر نهاية عمود الفقر. وكانوا يستغربوا يعني حبة يعني وعظمة في حجم حبة الخردل نهاية العصر. يمكن أنا حكيت لكم في الحلقات السابقة أن كل الأطباء في مصر كانوا يقولون يعني الأصحص هذا زي أي عظمة في الجسم لابد أن يتحلل إلى تراب الأرض ويضيع يعني، ولعل المقصود الذرات كل شيء يتحول إلى ذرات ما ذلك إيه يعني هنا. فأثبتت التجارب المختبرية بأيدي غير المسلمين ثم بأيدي المسلمين بعد ذلك أن هذه العظمة لا تبلى أبدا. وإذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه ركب يوم الخيام. فأثبت عالم يهودي ألماني في جامعة هومبولدت في برلين، وأنا زرت هذه الجامعة شفت عمل هذا الرجل، يعني شغل فريق 8 ساعات كل على مدار 24 ساعة، يعني 3 فرق يراقبون تكون الجنين، فلاحظوا أن الجنين في الليلة 15 من عمره عبارة عن راقين، طبقة خارجية وطبقة داخلية سموا إكتوديرم وإندوديرم. في الليلة 15 أيضا خط دقيق على ظهر الإكتوديرم، فاندهشوا ما دور هذا الخط، قطعوه وزرعوه في جنين آخر نمى على محور مستقيم، خذوا عجب الذنب هذا وحاولوا سحقه لم يسحق، غليه حرقه حتى تفحم لم يستطيعوا إفناءه أبدا. فأيضا في المراقبة الدقيقة لاحظوا أن بعد الليلة 15 من عمر الجنين تبدأ الخلايا في طبقة الإكتوديرم تتحرك إلى هذا الخط فتتخصص، كل أحشاء الجنين تتكون بمرور طبقات الإكتوديرم إلى بمرور هذا الخط، فيكون طبقة وسطى يسموها الميزودير الطبقة الوسطى، هذه الطبقة كل أحشاء الجنين. وبعدين بعد أن يكتمل تكون كل أحشاء الجنين ينسحب هذا الخط إلى نهاية العمود الفقري وتتجمد الثلاث فقرات الأخيرة حتى تحميه تتعظم تماما حتى تحميه. وبعدين أثبتوا أن كل أحشاء الإنسان تنمو من هذا الخط وأن عجب الذنب يعني وأنه لا يبلى أبدا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. طبعا التفسير هنا لم يشر إلى شيء من ذلك، وحتى يقول أن إنتاج الثمار يعني لأن ثمار النبات يعني ثمار مش ثمار الإنسان. طيب ننتقل إلى آية أخرى. نعم، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يخاطب قوم هود يقول لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد من بعد قوم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كل كتب التفسير بتكلم على أن الذين أوتوا بسطة في الجسم هم قوم عاد، وهذا غير صحيح. احنا ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن الله تعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وبعدين يقول في آخر الحديث فلم يزل الخلق ينقص بعضه حتى الآن. وقلنا أن هذا من أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلم يثبت لنا الآن أن البشر جميعا الذين عاشوا وماتوا والذين يملؤون جنبات الأرض اليوم والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء جاءوا من شفرة وراثية واحدة، كان نصفها في صلب أبينا آدم عليه السلام ونصف الآخر في صلب أمنا حواء عليه رضوان الله. وثابت علميا عن طريق علم الأجنة أن الشفرة الوراثية كل ما تنقسم تضعف، كل ما تنقسم تضعف. فإذا رجعنا إلى الوراء مع الزمن من وقتنا الحالي يعني طول البني آدم وأجله، نجد أن لابد إذا عدنا بذلك إلى الوراء مع الزمن لابد أن كان البشر في بدء الخلق عظام الجثة يعني مديد الأعمار بشكل لا يكاد الإنسان يعني يتخيله، طوله 60 ذراعا في السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الخطاب هنا ليس مقصورا على قوم عاد، على قوم هود عفوا، على قوم هود، على قوم هود ليس مقصورا على قوم هود، وإنما مقصود على البشرية القديمة كلها. عندنا آية أخرى يعني مثل قوم ثمود يقول فيها ربنا تبارك وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طبعا احنا قلنا في احنا نستعرض قصص الأنبياء، قلنا أن قوم ثمود هم من نسل عاد، يعني عاد وذلك بيسموا ثمود عاد الثانية، عاد عاد الأولى وثمود عاد الثانية. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وهذا أيضا دقة إعجاز تاريخي وإنبائي هام جدا. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، المقصود بالأرض هنا مش الكرة الأرضية، يعني أغلب المفسرين يقولوا الأرض ككل، لا، مقصود بوادي القرى الذي عاش فيه قوم ثمود، يعني لم ثمود لم يعني لم يلاقوا جنبات الارض ابدا يعني. ولذلك حاولنا ان الارض تاتي في القران الكريم 7 معاني مختلفه، ولا بد ان يفهم ما هو المقصود بالارض حتى افهم دلاله الايه. اما عمم الارض على الكره الارضيه يروح من المعنى تماما. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض، يعني بوأكم في وادي القرى المنطقه التي سكنتموها تتخذون من سهولها قصورا. وهنا طبعا اغلب المفسرين يقولوا ان بنوا، يقولوا ان بيوتهم كانت محفوره في الجبال، اما قصور الوادي مبنيه بناء. لا، انا زرت المنطقه ووجدت ان القصور في الوادي يعني قصر الحكم، قصر المال، قصر العدل، يعني منحوته نحت ايضا كما ان مساكنهم منحوته نحت. وهذا ايضا منزلق يقع فيه كثير من المفسرين. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والأرض مقصود بها هنا أيضا وهذه القرى الذي عاش فيها قوم ثمود. طيب لما عقروا الناقة قوم ثمود وعقبهم الله سبحانه وتعالى، فيقول لهم فعقروا الناقة وعتوا في الأرض وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كل كتب التفسير فسر الرجفة بالزلزال، وهذا غير صحيح، لأن لو حصل زلزال في المنطقة، أنا زرت منطقة قوم ثمود هذه عدة مرات يعني، الجبال منحوتة، يعني البيوت منحوتة في الجبال، البيوت والأندية والمقابر كلها منحوتة نحت. وأتوا في بطن الوادي في كتل صخرية كبيرة برضو نحتها نحتا كاملا، يعني قصور العاد، يعني لو حدث زلزال في المنطقة لدمرت هذه المناطق المحفورة، ولكن لا أثر للزلازل هناك إطلاقا. المقصود بالرجفة إيه؟ إن لما يحصل القرآن عاقب بالصيحة وبالصاعقة وبالرجفة، عاقب قوم داود بثلاث أمور: الصيحة، الصاعقة، الرجفة. والعقاب بالصيحة أمر معجز، لأن ما كان أحد يتخيل قبل سنوات قليلة أن الصوت يمكن أن يقتل الإنسان. العلم يقول لنا الآن أن أذن الإنسان وجهازه السمعي يتحمل موجات ما بين رقمين إذا تعداهما إما لا يسمع أو يدمر الجهاز السمعي عنده بالكامل. فالصيحة دمرت جهاز السمع عنده، والصيحة لما تكون في منطقة صخرية ترددها كثيرا يدمر العظام، وفعلا يعني هياكل قوم ثمود باقي منها الآن أجزاء متحجرة، العظام مفتتة تفتيتا كاملا. فالمقصود بالرجفة هنا أثر الصيحة، أثر الصوت الشديد الذي يتعدى إمكانية تحمل الإنسان للموجات الصوتية. فالرجفة ليست الزلزال، وهذا ورد في أغلب كتب التفسير، وإنما عبارة عن أثر صدى الصوت الذي تردد مرات كثيرة في هذه البيوت المنحوتة من الصخر. يعني الصوت يطلع ويرتد ويطلع ويرتد، فيدمر الهيكل العظمي للإنسان ويصيبه بالشلل الكامل ويقضي على كثير من أجهزته، فناموا على وجوههم وهم محطمون رحطيما كاملا. طيب، القرآن يقول في الآية 96 من سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كل كتب التفسير تفسر رزق السماء إما بالمطر أو بالقرار الإلهي بتوزيع الرزق. يقول رزق السماء ما قول رب العالمين: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يفسرونه إما بالمطر أو بالقرار الإلهي بتوزيع الرزق. وهذا تضييق لواسع. ليه؟ لأن العلم الآن يثبت لنا أن النجوم التي نراها في سطح السماء ليست مجرد زينة للسماء، لا، لها دور عظيم في بناء السماء أولا، ثم هي عبارة عن أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى من غاز الهيدروجين العنصر الأول في الجدول الدوري للعناصر، وأقل العناصر بناء يخلو منه كل العناصر التي نعرفها إلى غاية الحديد، الذهب، النحاس، الرصاص، البلاتين، كل شيء يخلقه ربنا تبارك وتعالى من عملية الاندماج النووي في داخل النجوم. فدايما الناس تفكر رزق السماء بالنسبة للناس بدو في الصحراء المطر، قالوا المطر، بعضهم وسعوا معنا قليلا قالوا القرار الإلهي بتوزيع الرزق، كلام جميل، كلام مقبول، لكننا نخسره على ذلك. فأن الله سبحانه وتعالى ينزل على أهل الأرض من بركات السماء ما لا يعلمه إلا الله. وقل إن عملية الاندماج النووي تنتج أن ربي بيحدث سبحانه وتعالى موجات عنيفة في قلب النجم. النجم يبدأ سحابة من الهيدروجين، ثم يحدث ربنا تبارك وتعالى في داخلها موجات عنيفة فتجبر نوع ذرات الهيدروجين على الاتحاد مع بعضها البعض لتكون العناصر التي تليها. فأربع نوع من نوع ذرات الهيدروجين يعني يصنع لنا ربنا يصنع منها ذرة واحدة من نوع ذرات الهيليوم العنصر الثاني. طب كتلة الأربع ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة الهيليوم، الفارق في الكتلة يخرج عليها الطاقة، الطاقة تعطي للشمس 15 مليون درجة مطلقة في قلبها، 6000 درجة على سطحها، مليون ل 2 مليون درجة لأجهزة اللهب المسدة منها. ولولا هذه الطاقة ما كانت الحياة، يعني لو الشمس غابت عنا شوية تموت الأرض بالكامل. يعني كل شيء بحكمة بالغة. ومن هنا أقول تستمر عملية الاندماج النووي حتى تصل للحديد. عملية الاندماج النووي مطلقة للطاقة بطبيعتها، لكن لما تصل للحديد تصبح مستهلكة للطاقة فينفجر النجم وتتناثر ذرات الحديد في صفحة السماء، فيجعلها ربي تصطاد اللبنات الأولية للمادة لتصنع أو لصنع العناصر الأعلام الثالثة. وقد أثبت العلماء من عدة سنوات أن نجما من النجوم تحول إلى كتلة من الألماس، نجم قدر كتلة الأرض عشرات المرات. فيمزح الفلكيون نقول لو انفجر هذا النجم ونزل على الأرض جوارجين يفلسوا خلاص، الناس يصبح أرخص لها التراب. فلذلك نقول أن بركات السماء أو رزق السماء بيشمل كل ما تحتاجه الحياة من العناصر ومن الماء ومن القرار الإلهي لتوزيع الرزق، ليس مقصورا على الماء وحده ولا على توزيع الرزق وحده. طيب ننتقل إلى آية أخرى سورة الأعراف أيضا، أنا أكمل سورة الأعراف اليوم إن شاء الله. نجد الآية 172 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طبعا كل التفاسير تقول أن هذا الأخذ يأتي من الأب والأم للأبناء والبنات، يعني لكن القرآن يؤكد أن هذا تم يعني بعد خلق آدم وحواء مباشرة، يعني عملية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. تمت عندما التقى آدم بحواء في عرفات، في أحد أودية عرفات، فقبل خلق الإنسان هذا. فالكلام هذا أن الله يعني خلق كل فرد منا إلى قيام الساعة في لحظة نزول آدم وحواء من الجنة الأرضية إلى وادي عرفات. وهذا مش مفهوم عند كثير من الناس، أن الخلق جميعا يعرفهم ربنا تبارك وتعالى بالاسم وبالصفات، هيكونوا من أهل الجنة ولا يكونوا من أهل النار، هيعملوا صالحا على الأرض أو يفسدوا في الأرض، ربي يعلم ذلك كله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طبعا لو قرأته في كتب التفسير يقولوا أن هذا يتم في الدنيا بعد عملية الزواج بين الرجل والمرأة، لا، هذا تم بعد نزول آدم وحواء من الجنة الأرضية مباشرة. طيب يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب هذه الصورة المباركة، يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني ذكرنا مرات عديدة هنا أيضا أن كان الأطباء حتى المسلمين الأطباء يعني يقولون أن القلب هو مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين ليتأكسد ويخلو من ثلثين الكربون، ثم يرسل هذا الدم النقي إلى القلب مرة أخرى ليعيد توزيعه على باقي أجزاء الجسم وأولها المخ، لأن المخ إذا تأخر عنه الدم للحظات يموت ويفقد الإنسان كل شيء. لكن أقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها أو لا يفقهون بها، يعني أعطى للقلب وظيفة أخرى، وقلنا أنه نتيجة لعملية نقل القلب من مريض إلى مريض اكتشف أطباء القلب أن المتلقي للقلب لا يأخذ مجرد ضخة ولكن يحمل كثير من صفات هذا صاحب القلب الأصل، واندهشوا لذلك لحد ما تأكد لهم أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، أن القلب يسيطر على المخ بوسائل كثيرة منها خلايا عصبية وخلايا للذاكرة تفوق ما في المخ من خلايا الذاكرة، وأنه يرسل للمخ يعني الدم ويرسل للمخ الليمف، وأنه يتواصل مع المخ بمجال كهربي يفوق المجال الكهربي للمخ بأضعاف كثيرة، ومجال مغناطيسي يقاس على بعد كيلومترات من الإنسان ويفوق مجال المغناطيسي للمخ بمئات الأضعاف. فأصبح العلماء يؤمنون أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، هو سيد الأعضاء، وأنه هو الذي يأمر المخ بكثير من الأوامر، وأن المخ يتحكم في القضايا المادية يعني زي الذاكرة، زي شيء من الوعي الذي مسجل عنده. ولما القلب يحمل المعاني الضمنية الغير مادية، العاطفة، الإيمان، الكفر إلى آخره. أظن هذه آخر آية عندنا في سورة الأعراف، ونلقاكم إن شاء الله مرة قادمة لنكمل بقية هذه الآيات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.